بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: الحديث السابع والعشرون. قال رحمه الله: الحديث السابع والعشرون، سند عند مسلم. قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح وابن حدير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير، له قصة مع أبي الدرداء حين فتح قبرص. فتحت قبرص والناس فرحوا، وفعلا الفتوحات مفرحة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال جبير بن نفير: فاعتزل أبو الدرداء يبكي. قلت: ما شأنك؟ لم تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله ونصر فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إنهم عصوه، بينما هم أمة ظاهرة لهم الملك، عصوا الله فانظر إلى ما صاروا. يعني حصل فيهم سبي، حصل فيهم قتل، حصل فيهم. قال: هذا بسبب معصية الله. فأبو الدرداء يقول: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. فنظر أبو الدرداء إلى أن هذا كان بمعاصيهم وشركهم وكفرهم، وأن الله لا يعز إلا أمة المؤمنة، أما غير المؤمن فإن الله وإن أملى له يعذبه. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. عن النواس بن سمعان الأنصاري، وله حديث طويل في قصة الدجال، ذكره النووي رحمه في صحيح مسلم، وهو مخرج في رياض الصالحين في كتاب المنثورات والملح. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، وهو سؤال مختصر: أخبرني يا رسول الله عن البر والإثم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال النووي رحمه الله: قوله البر حسن الخلق، ذكر الحديث، قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. فهمت معنى البر حسن الخلق؟ البر له عدة معاني، بمعنى الصلة، بر الوالدين، بر الأرحام، وبمعنى اللطف، وبمعنى المبرة وحسن الصحبة وحسن العشرة، وبمعنى الطاعة. رجل بر أي طائع لله، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. وإذا تفهمت هذا علمت أن البر يكون فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تبر ربك، وهذا أعظم حسن الخلق. وأن حسن الخلق يكون فيما بينك وبين الله بتوحيده وطاعته، فيما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه وتوقيره وتعظيمه ومحبته، فيما بينك وبين المؤمنين بما لهم من حقوق عليك، فيما بينك وبين أهل العلم بمنزلتهم منزلتهم إنزالهم منزلتهم، فيما بينك وبين جيرانك، بينك وبين إخوانك، بينك وبين أرحامك، وهكذا. البر لفظة جامعة. فلما كان كذلك كانت لفظة حسن الخلق والبر، لفظة البر ولفظة حسن الخلق من مجامع، أو البر من مجامع حسن الخلق، يجمع لك حسن الخلق بشتى معانيه. ومعنى والإثم ما حاك في صدرك، أي تحرك فيه وتردد فلم ينشرح له الصدر. الإثم لا ينشرح له الصدر، سواء كان إثما أكبر واضحا أو أصغر فيه ريبة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولا ينشرح الصدر ويطمئن القلب إلا للبر والطاعة، فانظر الذي يصلي بإخلاص كيف تجده مرتاحا وشهر. وهكذا الصوم، وهكذا الصلاة، وهكذا العبادة كلها، حتى أنه يشرع عقب بعض العبادات، عقب صيام رمضان، عقب الحج، عيد، لانشراح صدورهم ولفرحهم بهذه النعمة وطمأنينتهم بها ومرضاة ربهم، عقب صيام، عقب اعتكاف، عقب قيام، وهكذا عقب حج، عقب عمرة، عقب مرضيات لله سبحانه وتعالى من إراقة الدماء، من أضاحي وهدايا وغير ذلك، يشرع لهم ذلك العيد. والمعصية والإثم سبب الضيق، سبب الحرج، سبب القلق، سبب كذلك أيضا سوء الخلق وسوء الحال، فلا ينشرح لها الصدر. فضابط عظيم في هذا الحديث أن البر حسن الخلق. ما هو البر يا رسول الله؟ قال حسن الخلق. وحسن الخلق من مجامع الأعمال الطيبة، يشمل التوحيد والتمسك بالسنة واتباع طريقة السلف رضوان الله عليهم والبعد عن البدع، ويشمل كذلك أيضا مكارم الأخلاق وحسن الأخلاق وعديد من المعاني. والإثم أشياء تسبب لك الضرر، تسبب لك الارتياب. ولو رأيت الذين يذهبون إلى المشعوذين وإلى المنجمين وإلى الكهان كيف تجدهم رعديدين في عقائدهم، ليسوا مطمئنين ولا منشرح صدورهم، أدنى شيء يقلقه. وهذا الطير إذا سار كذا تشاءم به، وإذا صاح طير أيضا تشاءم به، وإذا يعني ماذا في أشيائه ويعني ماذا في صدره قلق، طيرة متطير من هذا ومتطير من هذا، لهذا الطيرة من الشرك والفعل من الله. فالفعل ما يجلب لك الانشراح ويجلب لك الخير والتفاؤل الحسن والإقبال على الله عز وجل والرجاء فيه وحسن الظن بالله، هذا الفعل من الله. والطيرة ما تجلب لك القلق والرعدد والخوف والتوقعات البعيدة والتحليلات والظنون السيئة وما كان من ذلك، هذا من الشيطان، هذا من الشرك. ومن هنا تكون يكون عندك ضابط أن كل معصية فيها شر عليك، وأن الشر الذي يحصل إذا وجدت في نفسك قلقا يعني حاول أن تهرع إلى الله عز وجل، تلجأ إليه وتتخلص من هذه المقلقات، لأنها هذه أشياء تحتاج إلى معالجة. الآن هجم عليك مرض، المرض هذا يحتاج إلى علاج، هذا القلق، هذا الضيق، هذا الخوف من الفقر، هذا الخوف من العدو، هذا الخوف من كذلك من أشياء كثيرة، يعني يحتاج إلى علاج قلبي روحي حتى يطمئن بذكر الله عز وجل وبدعائه، قراءة القرآن، قراءة السيرة الصحيحة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف رضوان الله عليهم، قراءة كذلك الرقاق، قراءة ما يتعلق بالجنة والنار والإيمان بالقدر والتوكل على الله والثقة بالله. هذه الأشياء أي كتاب منها تقرأه أو أي موضوع تطرقه أنت بهذا تعالج نفسك قبل غيرك. قال لو لم يشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا، يعني الارتياب، الإثم بداية ارتياب، حتى قال عمر رضي الله عنه دعوا الربا والريبة، دعوا الربا وأشياء تشكون فيها من أمور الربا اجتنبوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة شيء واضح، والكذب ريبة. فإذا إذا ارتبت من شيء تجنبه حتى لا تقع في الإثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي تجنب الشبهات حتى لا يقع في الإثم، ويخالف ما يطمئن إليه صدره. وكفى بحسن الخلق منقبه، أثقل شيء في ميزان العبد حسن الخلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال: أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهل يأتي هذا للمشرك؟ دل هذا على أن حسن الخلق ماذا؟ يشمل التوحيد، وأن المشرك لا يتصف بحسن الخلق ما دام مشركا، لأنه لا يدخل تحت هذا الحديث يكون في أعلى مراتب الجنة. وأيضا قال الله عز وجل لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا يدل على عموم الخلق، ولعلى خلق عظيم مما يدل على أن حسن الخلق شامل عام يشمل التوحيد وغيره ويشمل السنة. فحسن الخلق مع الوالدين برهما، وحسن الخلق والبر أيضا في الحج هو أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بر الحج العج والثج. ما بر الحج يا رسول الله؟ قال: العج والحج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثلج هو الهدي والهدايا والضحايا، الهدي إراقة الدماء الهدي. وأيضا يزداد بره بإطعام الطعام وحسن الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ذلك قالوا: هذا أصل وهذا فرع وهذا تتمة. قال ابن الملقن رحمه الله في شرح الأربعين: البر ضد الفجور. تقول: بررت والدي، بررته وبررته، أبره برا فأنا بر به، يعني تصاريف الكلمة. وقوله البر حسن الخلق أي أعظم، أنه أعظم خصال البر. والصواب أنه البر كله إذا حملناه على التوحيد وما دونه أنه من مجامع كما قال النووي، لكن إذا حملته على الآحاد سيكون كالحج عرفة، أي أنه لو ذهب حاج من بيته مباشرة أحرم من الميقات ذهب إلى عرفة وانطلق وروح، يعني هذا بقيت عليه أركان ما أداها. فكذلك أيضا البر حسن الخلق، لو قال: أنا أحسن خلقي لكن أترك الصلاة، ترى لك لا يكون به برا بل يكون فاجرا. فهذا بعض كلام بعضهم، لكن الصحيح أن البر أشمل من كونه يطلق على بعض أجزائه على حسن الخلق فقط فيما بين الناس أو نحو ذلك. والبر ضد الفجور يكون عبادة وعبارة عما اقتضاه الشرع. يقال: هذا فاجر أي مخل بالشرع، وهذا بر أي مقيم للشرع. كما أن الإثم عبارة عما نهى عنه حرمة وكراهة، وتارة يقابل العقوق فيقول يكون عبارة عن الإحسان، كما أن العقوق عبارة عن إساءة بينك وبين والديك. قال صاحب الإفصاح: هذا أصل، يعني قوله الإثم ما حاك في نفسك يتمسك به لمعرفة الإثم من البر، فإنه قد يطمئن القلب للعمل الصالح طمأنينة تبشره بأمر العاقبة. والإثم يحك في الصدر عن طمأنينة، لأنه لا يقر الشرع عليه، وإنما يكون على وجه يشذ أو تأويل محتمل، إلا أن معياره يظهر بأنه إن كره صاحبه الاطلاع عليه، والناس ها هنا معروف، يعني ما يحب أن يطلع عليها أحد هذا. بينما البر لو اطلع عليه على الناس ما بالا، يعني لأنه شيء مكرمة. فهو ينصرف إلى وجوه الناس وأماثلهم لا إلى رعائهم، فذلك حينئذ هو الإثم فليتركه. وهذا ما زال ظاهرا معروفا، حتى قد قال زهير: الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستري، يعني غاية ما يستتر الناس بفواحش والمعاصي والمذمات، أما الأشياء الواضحة من الخير فالستر ما، يعني ما الناس رب بعضهم يحب أن يظهر بذلك ويتزلف بذلك، تزلفا من أجل ضرب الخير. إلى هنا بارك الله فيكم.